مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم التاريخ الحقيقي للرسول صلى الله عليه وسلم مع الأسد المجاهد الشيخ العلامة حازم صلاح أبو إسماعيل أعظم مفكر إسلامي في القرن 21. في هذه الحلقة نأخذ الهجرة، هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. استوقفني في الأمر والشيخ حازم سيشرح ذلك بالتفصيل الخطط المخابراتية التي وضعها الرسول صلى الله عليه وسلم خلال هجرته. في علم المخابرات في حاجة اسمها الخطة ألف وبعدين الخطة ب والخطة جيم. تجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم نفذ الخطة ألف، الخطة ب، الخطة جيم. ولما تقارن، وأنا خص حلقة لذلك، مقارنة بين تصرف الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة مع موقف الرئيس مرسي في الانقلاب العسكري أو موقف قيادة الإخوان في الانقلاب العسكري، لتكتشف لماذا هزمنا الله ولماذا نصر الله رسوله صلى الله عليه وسلم. إنما طبعا الهزيمة من أنفسنا، لأن احنا هنشوف الفرق الشاسع بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم في التصرفات في الأمور الدنيوية، وضع خطة الحرب والقتال والمخابرات وما إلى ذلك. بداية، الرسول صلى الله عليه وسلم اقتنص الفرصة، أدركوا اللحظة الفارقة اللي هو احنا في مصر أيام حكم الرئيس مرسي والإخوان وبعد الانقلاب العسكري، ولا حصل أي إدراك لحظة فارقة خالص، ولا في أي لحظات لحظة مين يمشي. الرسول صلى الله عليه وسلم لما عمل بيعة العقبة الثانية اللي هي بموجبها تم وضع دستور الدولة التي ستنشأ بعد ذلك، كل المسلمين والرسول صلى الله عليه وسلم نفسه هجروا خلال شهرين، لم يتبقى إلا بعض المسلمين الذين حبسوا أو منعوا من الهجرة إلى المدينة. الشيخ حازم بيتحدث أنه لو الرسول تأخر 3 أشهر، لم يهاجر إلا بعد 3 أشهر، ماذا كان سيحدث؟ كان عبد الله بن أبي بن سلول نصب ملكا. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم التاريخ الحقيقي للرسول صلى الله عليه وسلم مع الأسد المجاهد الشيخ العلامة حازم صلاح أبو إسماعيل أعظم مفكر إسلامي في القرن 21. في هذه الحلقة الشيخ حازم يتناول هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، الأخطر خطط المخابرات، الخطط كلها مخابرات التي وضعها الرسول صلى الله عليه وسلم في مسألة الهجرة. في علم المخابرات يقول لك في الخطة ألف والخطة ب والخطة جيم، كان أردوغان بيتكلم كده وقت الانقلاب. أصلا هذا هو أسلوب الرسول صلى الله عليه وسلم، وضع الخطة ألف وبيه وجيم كما سنأتي. ولذلك لما تقارن بين تصرف الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة وتصرف الرئيس مرسي، لا فعلا ما كانش ممكن ربنا ينصر الرئيس مرسي، وتصرف قيادة الإخوان المسلمين في رابعة فعلا ربنا ما كانش ممكن ينصره أبدا. شوك ربنا ينصرنا نحن أبدا بالمنظر ده، ونقارن ذلك، وسأخص حلقة بالتفصيل لماذا نصر الله رسوله والمسلمين الأوائل، ولماذا ربنا كتب علينا الذل والهوان بهذا المنظر، لأن إحنا جماعة بعيد تماما، إحنا ماشيين عكس الرسول حتى في وضع الخطط البشرية، مش حتى على مستوى العقيدة، على مستوى العقيدة عكسه، وحتى على مستوى التصرف البشري العادي في الأمور الدنيوية. لكن نأتي أول حاجة في مسألة الهجرة، الرسول صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ اقتناص الفرصة، أدركوا اللحظة الفارقة. فلما حصلت بيعة العقبة الثانية اللي بموجبها تم وضع دستور لإنشاء الدولة فيما بعد، خلال 60 يوم، شوف العجلة، كل المسلمين هاجروا إلى الإيه؟ إلى المدينة، والرسول كان آخر من هاجر وباستثناء بعض من حبسوا في مكة. الشيخ حازم يتحدث في هذه المسألة أدركوا اللحظة الفارقة اللي الشيخ حازم كان بيقولها، ولا كان حد كله في البطيخ، وسنأتي لذلك اللي حصل في مصر واللي حصل في الانقلاب العسكري في تركيا. أدركوا اللحظة الفارقة، مش يقول لك هنستنى ونبقى نربي الناس كمان 10 سنين لما نربي الجيل ونربي النشأ. أول واحد يقول كده تعرف الراجل ده خارج الخدمة، ده ما فهمش حاجة في سيرة الرسول خالص. قول له طب اركب ونبقى اعمل حاجة في جنب كده عشان احنا مش فاضيين لك، ما تسيحش دمنا على الفاضي وحياة أبوك، اركب. في خلال 60 يوم بعد بيعة العقبة الثانية الرسول صلى الله عليه وسلم قرر الهجرة. الشيخ حازم بيقول لي لو الرسول بقى خلاها 3 أشهر كانوا اصلا عبد الله بن ابي بن سلول كانوا يعدون له تاج تتويجه ملكا على المدينه المنوره، كان بقى في ملك وحكومه لعبد الله بن ابي بن سلول في المدينه، هل كان يمكن بقى ان الرسول يهاجر؟ طبعا كان حرب ويقتله ويحصل مشاكل، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يهاجر الى الحبشه، لان الحبشه لن تقيم الدوله، عليها ملك وسكانها نصارى. يعني بالضبط انت كده لو خدت بعضك وهاجرت للسويد مثلا، ولا الامريكا، ولا المانيا، ولا كده، حتى لو ولوك كده، ولكن السكان نفسهم اصلا مسيحيين، انما انت رايح لناس مسلمه. وسياتي بعد ذلك في يعني في حلقه الشيخ حازم هيفرضها لي، لماذا المدينه؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم لما ظل يعرض الامر، يعرض نفسه على القبائل، من منهم يعني يعينه على ان يبلغ رساله ربه، لان قريش منعته ان يبلغ رساله ربه. لما وجد سكان المدينه اسلموا وعلى الاسلام بالضبط، انتهز الفرصه فورا، ما ضيعهاش. هذه الفرصه هتلاقيها جت لحسن البنا الله يرحمه، ولكن ضاعت منه. وجت لعبد القادر عوده في موقف ازمه مارس 54، وكان خلاص يقدر يقبض على جمال عبد الناصر لما خرج مع 1,000,000 متظاهرين وبقى حاطه جمال عبد الناصر في قصر عابدين، فقال له امشي يلا راح راح. فده راجل ضاع البلد 60 سنه وضاع مصر والسودان. فشوف بقى تصرف الرسول ده، مش عارف يعني ايه ادركوا اللحظه الفارقه ولا اقتنصوا الفرصه. ثم جاء الرئيس مرسي بقى في الحكم، وبقيت انت الرئيس والقيادات ولا اي حاجه، يا عم شيل اقبض اعمل ولا اي حاجه. ثم جاء اعتصام رابعه، فرصه ان انت بقى تعمل حسم، مفيش. يوم الانقلاب فرصه تعمل حسم، مفيش. المظاهره خرجت سنتين، فرصه تعمل حسم، مفيش. ده المساله هربانه منهم خالص. وبعدين نقول وربنا ليه ما نصرناش؟ وربنا ينصرنا بالمنظر ده؟ لكن لما تيجي بقى للرسول صلى الله عليه وسلم، مساله اللحظه والوقت، وتلاقي ده بقى برضه مساعد خالد بن الوليد لما كان بيتحرك بجيشه من العراق للايه؟ للشام. كان عاوز 15 يوم في حرب، مش وفي تركيا 4 ساعات خلصوا الانقلاب. وهنيجي اللي عمله أردوغان، هو يحاكي بعض ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة الانقلاب. لذلك الأتراك حسموا الانقلاب في 4 سنوات، وإحنا في مصر وفي اليمن هناك أهو وفي سوريا مفيش. في سوريا لأن برضه إحنا دخلنا المخابرات الأجنبية وما إلى ذلك عشان نراضي أمريكا ونراضي كذا ونراضي كذا، لذلك الثورة فشلت. فالذي حدث أن الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا وضع خطة، تكتشف ان الرسول صلى الله عليه وسلم، الشيخ حازم لم يتناول هذه الجزئيه بالتفصيل، لكن انا بحاول ابحث فيها، لكن ده استنتاج من عندي. الشيخ حازم تحدث ان المشركين والكفار لم يعلموا ابدا بموعد هجره الرسول صلى الله عليه وسلم، السريه التامه. رجل مخابرات، مش راجل حسن. وبقى الرسول كيف ظهرت لنا المخابرات الامريكيه صوره الرسول صلى الله عليه وسلم، انه حياته كلها في البكاء وخلاص والصلاه والتسبيح وانتهينا. الرسول اتخذ اساليب التمويه حتى لا يعلموا موعد هجرته، فلم يخبر بها ولا واحد الا ابو بكر الصديق رضي الله عنه قبلها ب 12 ساعه، يعني الظهر وما يجروا بالليل. ولما ذهب لأبي بكر الصديق طلب من السيدة عائشة والسيدة أسماء ألا يحضر الحديث بينه وبين سيدنا أبو بكر، سر عليهم الموعد. وبعد كده طبعا سيدنا أبو بكر بالليل بلغهم بعدها بساعات، بس لما يجي الموعد. شوف الشغل المخابرات. وهتجد ذلك في مسلسل أرطغرل، لأن أرطغرل ما كانش يبلغ أحد إيه اللي هيحصل، يعني السرية الشديدة. ثم بقى بالليل سيدنا ابو بكر والرسول ما خرجوش من بيت سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه، لا، انما خرجوا منين؟ من الخلف. المهم، المساله التي لم نسمعها ابدا، هو لماذا ذهب الرسول الى غار ثور في جبل ثور؟ شوف بقى عشان تشوف خط الرسول صلى الله عليه وسلم. اصلا المدينه في الشمال، المفروض الرسول يتحرك شمالا. لا، الرسول عامل ايه؟ دايما عامل رد فعل الكفار، ايه احتمال يعملوا كذا، احتمال يعملوا كذا، احتمال يعمل، دارس كل الاحتمالات اللي ممكن يعملوها. انت حضرتك بقى ايه لما العسكر يجي يفض ربع، ايه الاحتمالات اللي ايه رد فعلك؟ ولا حاجه، مفيش اي حاجه. طب السيسي والجا هيعملوا انقلاب، ايه رد فعلك وخطتك؟ ولا حاجه. طب العسكر حاكمين مصر حالا، ايه خطتك لكذا؟ ولا حاجه. طب انت فاشل اعلاميا، ايه خطتك؟ فتلاقي القيادة تقول لك ايوه احنا عايزين نبقى فاشلين، امال احنا دول اصلا نفكك الاخوان وندمر الجماعه وكذا. الرسول صلى الله عليه وسلم بقى ما يتجهش شمالا للمدينه، لا يتجه جنوبا 4 كيلو، ويختبئ فين؟ في غار ثور، في اعلى جبل ثور، عشان الكفار يقدروا في الشمال، فهو يروح فين؟ في الجنوب. ادي خطه الف، ان هم بدل الاتجاه شمال يتجه جنوبا، تضليل وتمويه. خطه ب بعد ما يتحرك من غار ثور، او خطه الخطوه التاليه والخطه ب، انه يمكث في غار ثور 3 ايام، واصلا يعني هيمشي جنوبا ومش هيتنيف في مكان مكشوف، لا ولا هيختبئ في جبل، ده كمان في مكان مخفي داخل الجبل، والجبل ده قيل انه اللي راح بقى يعرف ارتفاعه 700 متر ففي جبل، ثم يختفي في الجبل، والجبل اصلا صعوده وعر. ثم بعد ذلك يتخذ كمان اللي هو الغنم تاتي، اللي كانوا لعيون الرسول صلى الله عليه وسلم، تعمل الاقدام تمويه اضافي. شوف بقى خطه مركبه من كم حاجه. احنا بقى كان اي خطتنا في مصر العسكر؟ ولا اي خطه لاي حاجه، لا الف ولا ب ولا جيم ولا اي حاجه. ثم كانت في مخابرات شغاله، يعني جهاز المخابرات اللي شغال مع الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتوقف لحظه، كان المخابرات شغاله. في انقلاب تركيا كان الرئيس المسلم اردوغان في الفندق، لما حصل الانقلاب عمل ايه؟ انتقل وطلع بالطياره، وقال للسواق خد الانقاره، وما قالوش هنروحين انقاره، ما قالوش للطيار وجهته، ما قالش للطيار وجهته، احنا بقى في مصر. وكان جهاز المخابرات شغال، خلي بالك، هل احنا في مصر في عهد الرئيس هل حصل اي جهاز مخابرات ولا اي حاجه في اي حاجه؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم جهاز المخابرات شغال من اسماء بنت ابي بكر، او الذي كان يرعى الغنم، واللي كان في واحد شغال عند سيدنا ابو بكر ايضا في رعي الغنم، لم يتوقف الامداد بالمعلومات. واذا في فسسه ارطغرل هتلاقي في جمله جاءت على لسان فاسيليوس لما راح له الراجل سعد الدين كوبك الخائن الامير السلجوقي، وبيقول له عاوزين نحرر البنت اللي كانت اصلهان اللي كانت مخطوفه، كانوا خطف في كهف. ففاسيليوس قال كلمه خطيره وردت على لسانه، العلم اكبر قوه. فالرسول صلى الله عليه وسلم وفي ظل العزله عن العالم وما الى ذلك، العلم لم يتركه، المخابرات شغاله على طول، لأن المخابرات هي العقل. طيب، فاتجه جنوبا، خد غار، ده خط تمويه 2 3، الغنم هتعمل كذا، 4، جهاز المخابرات شغال تحسبا لاي حاجه وجمع المعلومات. بعد ذلك يتجه الرسول برضه، لا يتجه شمالا بقى، لا يتجه لفين؟ غربا، ناحيه البحر الاحمر مش ناحيه المدينه. ثم يسلك طريق البحر الى الايه؟ الى المدينه المنوره. كام عملية تمويه كده؟ تتكلم في 6 إجراءات أو 6 خطط تمويهية. دي ما نجحتش، دي تنجح، دي تنجح، وكل أي احتمال ممكن يحصل الرسول صلى الله عليه وسلم عامل حسابه، أي احتمال ممكن يحصل. ونعود بقى بأثر رجعي، وحتى الرسول لماذا كمن في غار حراء 3 أيام؟ مش راح ناحية الجنوب ومش غرب، لا، قعد 3 أيام ليه؟ حتى إن قريش لما تبحث، عارف انت في المخابرات يقول لك ايه؟ لما يبعتوا حد مثلا يقتل حد، يقوم اللي يقتل ده يعمل عمليه وينام، ويكمن في مكان ما حدش يحس بيه خالص، ولا يتحركش لا يمين ولا شمال. يقوم ايه؟ بمرور الوقت الجريمه الناس تنسى المخابرات تنسى اثارها، او المخابرات الخصم تنسى اثارها، والايه؟ ويهدأ الطلب والمباحث بقى وكل حاجه، انما اول ما جريمه تحصل قتل ولا كذا ولا كذا، تبص تلاقي ايه؟ المباحث منتشره في كل مكان. وشغاله بقى بحث وتحصي وكذا وكذا، بعد فتره يبدا ايه؟ تحصل حاجه ثانيه، تجد حاجه ثانيه. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا. عارف نفسيه الكفار، دارس العدو ودارس مجتمعه المسلم. مش زي حالتنا اول ما كده عمل تصريح العسكر، والعسكر قال لك تدرس ليه العسكر اصلا؟ انت كده لا، احنا زعلانين منك، اوعى تدرس، اوعى تدرس العدو ابدا. هننتصر كده من غير ما ندرس العدو ولا حتى نفسنا. يعني ممكن نمشي جسمنا فيه سرطان وكذا ونموت في السكه ولا حد دريان بحاجه. لما نعود بقى بأثر رجعي، وانا سأتي بعد ذلك لمسألة الحماء اليمامة والبيض والعنكبوت وما إلى ذلك، لكن لما نرجع بأثر للخلف، الكفار لم يعلموا بموعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول قال لك والله الكفار وقفوا بالسيوف وكذا، وبعدين ربنا بقى هو اللي إيه أخشاهم والرسول خرج، فكانت المسألة قدرة إلهية. وهذا كذب، هي قدرة إلهية آه بس ما كانتش كده. محدش قال لك خطة التمويه اللي اتبعها الرسول خلال شهرين اتنين حتى لا يعلم الكفار موعده. المهم الكفار لم يعلموا بالموعد، انما هم لما يعني بيبحثوا ان كل الناس بتهاجر، فاذا محمد هيهاجر احنا لابد نقتله، فتصادف انهم قرروا قتله في يوم هجرته، والرسول صلى الله عليه وسلم اذن لهم من الله سبحانه وتعالى بموعد الهجره، فتصادف ان يقتلوه في يوم ايه هجرته صلى الله عليه وسلم. الشيخ حازم نتناول هذه الجزئيه، لكن انا بعتقدها من عندي ان الرسول كان له مخابرات وعين على الكفار، فعلم انهم سيقتلونه في هذه الليله. لان ابو جهل لما قال لهم نتصور الدار ونقتله، فقال لهم لا، حتى لا تقول العرب افزع ان هو افزع بنات محمد. طب ما هو ابو جهل نفسه هو اللي رايح ودخل دار ابو بكر الصديق، ولما وجده هجر ضرب ابنته اسماء رضي الله عنها بالقلم، وهو حتى طار منها القرط الحلق. وابو جهل هو الذي وضع السيف او السهم في موطن العفة للسيدة سمية رضي الله عنها وقتلها. يعني هو راجل شنيع أصلا، إنما هو في دماغه محمد هيخرج الصبح فنقتله الصبح، يعني مش هيتنقعد في بيته، احنا 40 فارس وعديه. إنما أنا في ظني كون أن الرسول صلى الله عليه وسلم اللي عنده في علوم السيرة يعني يجاوب على هذا السؤال، كون أنه صلى الله عليه وسلم جعل سيدنا علي يبيت في فراشه في هذا اليوم عشان لما يجوا الصبح يخشوا او يلاقوه هاجر، يبقى معناه انه كان يعلم بان هم هيعملوا الايه هذا الامر. فاذا الرسول كان كاشف دايما العدو بتاعه كشف مخابراتيا ومخترق، وعارف ايه اللي بيحصل فيه. بعد ذلك انت هيجي عندك بقى مساله اليمامه التي باضت، او قيل انها باضت في بعض الروايات، والعنكبوت، وموضوع سراقة بن مالك اللي الفرز بتاعه غاص وهو يطارد الرسول صلى الله عليه وسلم او لحق بالرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه الامور الشيخ حازم بيتحدث هذه معجزات من عند الله سبحانه وتعالى، ان انت اخذت بكل الاسباب، انت حطيت خطه الف وب وج ودال و وكل الاحتمالات اللي انت تعملها لما انت تحاول تجيب جهاز مخابرات وتقول له ارسم لي خطه تفوق الخطه التي وضعها الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يستطيع. ففيش اكتر من كده. ده انت في الجنوب مشيت عكس الاتجاه، رحت جبل اختفقت في الجبل في مكان كذا بتاع الكذا، يعني مفيش اي شيء الا ان هو البحث العشوائي، لان هم عرضوا 100 ناقه. طبعا انا لن اطيل عليكم، ولكن انا عاوزك تدقق في علم المخابرات عند الرسول صلى الله عليه وسلم، والخطط واقتناص الفرص ومعرفه موعد التوقيت، وتقارن بين ذلك بين حدث في الرئيس مرسي واللي حصل في تونس واللي حصل في المغرب واللي حصل في اليمن واللي حصل في السودان واللي حصل في سوريا والذي حدث في العراق، لتعرف واللي حصل في تركيا، وتعرف ليه المسلمين في بلد ربنا بيعزهم وليه في بلد اخرى ربنا يذلهم، لانه غضب من الله سبحانه وتعالى. الاسلام ليس فيه مجامله، والمسلمون لما اخطاوا في غزوه احد قتل فيها استشهد فيها حمزه عم الرسول صلى الله عليه وسلم. فالان مشاهدينا ادعوكم لمشاهده وسماع الاسد المجاهد حازم صلاح أبو إسماعيل. أيها الإخوة، تشعر شيئا من الجلال ونحن نصل إلى خاتمة القول في الفترة المكية، لأن الفترة المكية فترة قصيرة كل القصر، عجيبة، 13 عاما فيها سنوات ثلاثة فترة سرية لم يكن الجهر بالدعوة مأذونا به، وفيها ثلاث سنوات أخرى فترة حبس في الشعب، حبس ليست الدعوة فيها متاحة على النحو الأكمل ولا معشار الأكمل. إذا ماذا بقي؟ 13 سنة تطرح منهم ثلاثة ثم ثلاثة، يفضل 7 سنين، 7 سنوات يقيم الله بها للإسلام دولة ما تزال حتى الآن آثارها باقية في الناس بهذه الصورة، لمجرد أنهم صدقوا في اتباع منهاج الله تبارك وتعالى. ذلك أستشعر الجلال، فترة قصيرة ولكن فيها قوة الإيمان فوصلت إلى هذه الدرجة، سبحانك ربي. ولذلك وقد تعودنا منذ بدء الكلام أن العقلية الإسلامية عقلية رشد هي قوية. لذلك وجب أن أتساءل معكم، ما الذي يجعل المدينة المنورة هي المكان الذي يختار ليكون مكانا للدولة الإسلامية؟ ليست عفوا، وإنما فيها اختيار. سيدة عائشة رضي الله عنها تروي أنه قبل الهجرة عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بمكان هجرتهم، ذكر لهم صفات في هذا المكان، ذكر لهم صفات لو تدبرتها لوجدت أن المدينة مكان يصلح تماما كمأمن ومكمن من خطر شديد، لأن المدينة عبارة عن واحة فيها نخل كثيف، ولكنها محوطة من كل مكان بأرض صخرية شديدة الوعورة، لا يمشي فيها إنسان ولا حيوان. هذا الكلام معناه أن المدينة كلها ليس لها منفذ يدخل إليه أحد إلا من باب واحد، وهذا فارق كبير مع بلد أخرى كل حدودها منافذ. يعني أنت لو نظرت على سبيل المثال إلى بلد، أنا عايز أضرب لك مثل بمصر، ستجد أنها من الناحية الغربية سهل دخولها جدا، من الناحية الشرقية كذلك، من ناحية البحر كذلك، من ناحية الجنوب كذلك، سهل أن تدخل إليها. ولذلك في حرب 67 عندما أرادت القيادة أن تكذب على الشعب، وعندما أرادوا أن يبرروا نكستهم، قالوا لقد كنا أعددنا كل العدة لاستقبال العدوان الذي يأتينا من إسرائيل من الناحية الشرقية، لكن مع الأسف انطلقت، هكذا يقولون، انطلقت الضربة الجوية الأولى من قاعدة طبرق الأمريكية في ليبيا، فجاءنا الحرب من ناحية الغرب. ليس هناك ظروف طبيعية تمنع غزوا، ولذلك مصر دخلها الغازون يوما من المشرق، ودخلها الغازون طبعا من المشرق زي الصليبيين والتتار وغيرهم، ودخلوها من المغرب كما حدث أكثر من مرة على أقل تقدير الألمان في الحرب العالمية، ودخلوها من الجنوب، ودخلوها من الشمال، ودخلوها من جهة البحر الأحمر ومن جهة البحر الأبيض. إنما في ظل الظروف التي كانت موجودة أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن للمدينة إلا مكان واحد فقط يصلح ليدخل منه الجيش المعاد، هو جهة الشمال. فيما عدا كده الحدود الطبيعية عبارة عن صخور لا يمكن حد يمشي عليه، أو غابات كثيفة لا يصلح أن يخترقها جيش منظم في ميمنة وميسرة وقلب من غير ما يتوهوا من بعض. والنخل كان يؤدي إلى إمكان أن يصعد إليه من يجلس إلى أعلاه ليكون رقيبا على حدود المدينة لأميال طويلة. ولذلك لما أري النبي صلى الله عليه وسلم دار هجرته وهو نائم ليلا، ورؤيا الأنبياء وحي كما تعلمون، قال لقد رأيت دار هجرتكم، يعني كما يقول أرض ذات نخل كثيف بين حرتين، يعني بين مكانين صخريين. هذا الوصف أنا في مرة قلت يعني طب دي صفة إيه، يعني صفة فيها بركة؟ فوجدت أن الصفة صفة أساسا تعطي منعة للمكان. السبب الثاني الذي من أجله فيما أفهم اختيرت المدينة كمكان كمهاجر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أهل المدينة لهم صفات لا تتوافر لغيرهم، صفتان على الأقل لا تتوافر واحدة منهما لغير أهل المدينة. الصفة الأولى أن المدينة على طول تاريخها الطويل يثرب لم تخضع لجبار من الجبابرة أبدا، ولم يأخذ أحد منها الفردة اللي بيعملوها الطواغيت، على الرغم من أنه المكان الموازي لها في شمال الجزيرة العربية كله كان إما يتبع الرومان ويعطيهم من ثماره ومن دخله يعطيهم علشان يأمن جانبهم، وإما يعطي الفرس. المدينة كان فيها قوم يعتزون بأنهم طوال تاريخهم لم يأخذ إنسان على وجه الأرض تمرة من تمر المدينة إلا عن طريق من طريقين، إما التجارة وإما إكرام الضيف. وأظن الكلمة التي قالها سعد بن معاذ يوم الأحزاب مشهورة في هذا الصدد، قال: لقد كنا أهل جاهلية وشرك، وما كان أحد يطمع أن يأخذ من تمر المدينة تمرة إلا بيعا أو قرا. القرا قرا الضيف وإكرام الضيف. كانوا أهل عزة، ولذلك يوم دخلها النبي صلى الله عليه وسلم بناقته كانوا يقفون على البيوت، على أبواب البيوت، يقولون: يا رسول الله هلم إلى المنعة، تعالى نحن قوم أهل منعة. ولما وصل وراح يبعث لبني النجار اللي هم أخواله اللي أمه منهم، جاءوه يحملون سيوفهم جميعا، لأنهم وزي ما قلت لكم كده في واقعة سعد بن معاذ مع مصعب بن عمير لو انتوا فاكرينها، لما أسعد بن زرارة راح له وقال له: ده فلان وفلان لما سمعوا انك انهم جم بيتك رايحين يقتلوهم، يقتلوا مصعب بن عمير علشان يبقوا بيهنوك وبيهزقوك، أخذ حربته وقام غاضبا ليحمي من كان قد بعث ابن خالته الآن أو صاحبه، بعد صاحبه الوقت يطرد الناس دي ويقول له طلعهم بره. لكن أول ما سمع انهم في نية ان الضيوف دول اللي هيطردهم حد غيره يؤذيهم، أخذ سلاحه ليدافع عنه. فكانت عندهم حمية أعلى، وهذه الحمية تجعلهم في حالة منعة ومنع لرسول الله وللمسلمين مما قد يصيبهم صلى الله عليه محمد. الصفة الثانية في أهل المدينة، وأعيد أقول لكم برضو أن كلهم كانوا على خلاف بين الأوس والخزرج، هذا يجعلهم في حالة تنافس. الأوس تنافس الخزرج، الخزرج تنافس الأوس، من يمنع من يحب. ولذلك يعني شوف، يعني اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل بحكمة، يعني فعلا كما قال علماء العقيدة من ضمن شروط اختيار المرسلين أن يكونوا أولي فطنة ذاتية أصلية في خلقتهم، مش كل حاجة بالوحي اعمل كذا خش يمين شمال، لابد أن يكون مركبا فيهم فطنة موجودة فيهم. ففي غزوة الأحزاب لما تقرر حفر الخندق لمنع الأحزاب من دخول المدينة، قسمهم تقسيما عشرات، كل عشرة مع بعض، اختيار كل عشرة مع بعض هو بنفسه اللي اختاره، قسمهم تقسيما يكرس تنافسهم، يكرس تنافسهم، يشوفوا الأوسيون أهم أشد نصرة أم الخزرجيون. ويوم ما فضل في المدينة ثلاثة أربعة في الآخر من اللي زي ما قلت لكم قبل كده بيسموهم شذاذ الآفاق، واحد ملوش حد ولا بأب ولا أم، ودول كانوا عبيد بالأعراف الجاهلية، لما فضلوا الثلاثة دول اللي هم بلال من الأحباش وصهيب الرومي وسلمان الفارسي، أما فضلوا الثلاثة دول طب هيحطوهم مع مين؟ هو حط مثلا أهل بيت الرسول في عشرة، حط الأوس في عشرات، حط الخزرج في عشرة، حط المهاجرين، حط أهل بدر، حط أهل كذا، أحط دول فين؟ فإذا به يأخذهم من شعورهم بالدنو وبأنهم لا طاقة لهم على المنافسة، ويقولوا قالوا: يا رسول الله أين نضع سلمان؟ أين نضع صهيبا؟ أين نضع بلالا؟ فقال: سلمان منا آل البيت، صهيب منا آل البيت، بلال منا آل البيت. فإذا بهممهم تتحطتوا في أهل، في مجموعة، وأستغفر الله وأستميح رسوله عذرا من هذا التشبيه، لكن انت خدت واحد من، وأستغفر الله أيضا من هذه الكلمة، من حثالة الناس تعبير الجاهلي، ورحت حطه في بيت رئيس الجمهورية، وحطته ضمن المجموعة المائدة الرئيسية بتاعت رئيس الجمهورية، كيف لا يشعر بالعلو؟ فأخذ هؤلاء ووضعهم في أهل البيت، فإذا بهذه الحماسة تتحرك. الصفة الثانية اللي كانت موجودة وخطيرة في أهل المدينة، أهل المدينة الأوس والخزرج قبيلتان، أظن الإخوة القدامى معنا هنا يعلمون هذا الكلام، أساسا ينتمون إلى قبيلة اسمها، قبيلة أكبر اسمها الأز، والأز هذه اللي هم أبو الأوس والخزرج قبيلة من أهل اليمن، تنحدر سلالتهم من اليمن. أهل اليمن يا إخوة لهم كرامة معينة في الإسلام، لهم كرامة خاصة، فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما فيما يروى عنه، قال: الإيمان يماني والحكمة يمان. وجاء وفد اليمن مسلمين فقال لهم جاءكم أهل اليمن وهم أرق أفئدة وأصلح قلوبا. فأهل اليمن فيهم رق، ولذلك فعلا لما تروح المدينة تشعر أن أهل المدينة مقارنين بأي حد في الجزيرة العربية، سواء مكيين أو نجديين أو غيره، تحس فيهم بالرقة واللطف، رقة المعشر، حلاوة المعشر حتى مع نسائهم. يعني كان أهل مكة يغلبون النساء على أمرهم وبقوة، إنما أهل المدينة ربما من رقتهم مع نسائهم كانت نساؤهم تغلبهم. ودائما اعلموا أن الرجل إذا انغلب لزوجته فهذا من صفات الكرم والكرامة فيه، لأن الإنسان يستطيع. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما زوجته أفشت سره عمل إيه؟ كما قال القرآن عرف بعضه وأعرض عن بعض، يعني عمل نفسه ما مسكش الزوجة عصرها عصرا، لا أنت قلت كذا تقول له حاجة ولا لا بدليل كذا والشاهد كذا، إلى أن يجعلها في حال هي ضعيفة أساسا. والرسول أوصى الرجال وقال اتقوا الله في النساء فإنهن عندكم عوان، يعني أسيرات لا يملكن من أمر أنفسهن شيئا. طيب الرجل من كرامته كما يقول العرب ما يزال التغافل من شيم الكرام، لما تتغافل عن حاجة صغيرة، يعني مادام حاجة بسيطة، ولو كان اللي قدامك إنسان حي هياخد باله أنه أخطأ أو أنه تجاوز أو أساء أو قصر. فهنا أهل المدينة كانوا على هذا النحو العالي. ودائما أيها الإخوة، الخلق الطيب هو النبت أو هو البيئة التي ينبت فيها الإيمان غضا صحيحا. لو في إنسان متوحش، أنا عارف أن فينا ناس متوحشين وشديدين وفيهم غلظة، وكذلك الصحابة كانوا يقولون ذلك، بعضهم يقول ذلك عن نفسه، يقول أن أنا عارف أن أنا فيها غلظة، ولكن دايما البيئة الصالحة لنبت الإيمان هي الخلق الفاضل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجالس يوم القيامة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا. وهقول لك يعني إيه الذين يألفون ويؤلفون. عارف يعني إيه موطأ الكنف؟ الموطأ أو أن تطأ شيئا يعني تدوسه. فلما كان في الإنسان يعني جانبه يبقى مكان يداس عليه، يبقى إنسان قد أعد كنفه، يعني أصبح سهلا أن تمشي عليه أن تجلس عليه، فهي صورة تعبيرية أو كما يقول أهل اللغة هي استعارة تصريحية، لأنك شبهت الإنسان في رقته بأنه كمن وطئ كنفه. أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. ولو أتيت بإنسان من أعلى الناس إيمانا لكنه فاحش لسمعت فيه الحديث الذي يقول بحسب امرئ من الشر أن يجتنبه الناس لسوء خلقه. فبس واحد يقول لك لا طب بلاش نمشي من الشارع ده عشان فيه فلان، بلاش نروح لفلان، ما تحطش فلان معايا في الشغلانة دي، سوء خلقي. فكان أهل المدينة أهل إيمان. إذا وضعت هذا الجانبين إلى جوار اللي أنا قلته لو أنتم فاكرين من أنهم كانوا ومعهم اليهود ويعرفون أخبار أهل الكتاب وبينهم عداوة يريدون أن يتخلصوا منها، لعرفت أن كل هذه الأسباب تجمعت في أهل المدينة ليكونوا أحسن مكان يمكن أن يكون مهاجرا للرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك أيها الإخوة، من ضمن الأسباب الكبيرة خيار المدينة فيما أفهم أنه كما أن هجرة الحبشة كان من ضمن مزاياها توصيل الدعوة للنصارى، فإن هجرة المدينة من ضمن مزاياها توصيل الدعوة لليهود، لأن النصارى كانوا في الحبشة واليهود كذلك كانوا في المدينة. المهم اختار النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مكانا للهجرة، وبمجرد أن انتهت بيعة العقبة الثانية التي أنشأت مكانا وموطنا يصلح أن يكون مكانا للهجرة، إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يحرك المؤمنين جميعا تحريكا جماعيا قويا لا يقعد أحدا إلى الهجرة فورا. وأعجب وتعجبون معي، آخر من هاجر من مكة كان ركب النبي صلى الله عليه وسلم، آخر ناس هاجرت من مكة على الإطلاق كل المسلمين هاجروا قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلا فئتين من الناس من المسلمين. الفئة الأولى مسلمون ما قدروش، محبوسين مغلوبين على أمرهم ما يقدروش يطلعوا من مكة. والفئة الثانية أهل بيت الرسول وأهل بيت أبو بكر صلى الله على سيدنا محمد، دول اللي لحقوا بهما بعد أن خرجوا، عشان ما يبقاش تسفرهم قبل الرسول يخلي أهل قريش يتخلي بالها أنه سيهاجر ويترك مكة. إنما فيما عدا ذلك كل هذا، تعرف يا أستاذ الفترة التي وقعت بين بيعة العقبة الثانية وبين هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام دي قد إيه؟ شهرين، أقل من 60 يوم. هاجر كل المسلمين من مكة إلى المدينة في شهرين. ولذلك الهجرة في جوهرها قطع لكل الحبال التي تربط المسلمين بالدنيا وزخرفها وزينتها، ووصل لحبل الدين المتين، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. في شهرين اثنين كل المسلمين، ما فيش ايه يا اخي، شهرين دول ما فيش واحد عنده زراعة، عنده تجارة، عنده ديون عند حد، ما فيش روابط بالدنيا تمنعهم من ان يسافروا. كانوا اهل قوة وفي اهل في مسألة الدين، وجاءت الهجرة فأظهرت هذا في شهرين، لأن الفارق الكبير بين هجرة الحبشة وهجرة المدينة أن هجرة الحبشة ناس يفرون بأنفسهم حتى لا يعذبوا، هجرة الحبشة. أما هجرة المدينة فهي قوم يفرون بدينهم ليمكنوا لهذا الدين. ولذلك العباس بن عبد المطلب لما كان بيكلم أهل المدينة قال لهم إيه فاكرين؟ قال لهم رسول الله منا هنا، مع ان العباس لم يكن قد اسلم بعد، يقول لهم محمد ابن اخي هذا في منعة من قومه، فاذا ما كنتوش على استعداد ان تمنعوه هناك، اذا ما كانش عندكم استعداد لهذا سيبوه، فانه برغم المنعة قد ابى الا ان يلحق بكم. برغم المنعة ابى الا ان يلحق بكم، معناها انها هجرة لتمكين الدين. ولذلك يا اخواننا ان ساعات ما بناخدش بالنا من الآية الواردة في سورة حشر، الله تعالى يقول إنهم أخرجوا من ديارهم وأموالهم، لم يقل، يقول للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، لم يقل فرارا من تعذيب، وإنما قال يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. فالغرض من الخروج لم يكن فرار من إيذاء الكافرين ولا من بطشهم، وإنما الغرض من الهجرة كان نصر الله ورسوله. غرض من الهجرة الوحيد كان هذا النصر لهذا الدين. ولذلك بدأ التحريك عن طريق اشتراط الهجرة، بدأ الناس يسمعوا لا إيمان لمن لا هجرة له. ولذلك أبو بكر الصديق نفسه هذا الذي كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كل هذا الحب ويرتبط به كل هذا الارتباط ولم يتركه أبدا، ظل يستأذن الرسول أن يتركه وأن يهاجر. بل وفي مرة، وأنا حكيت لكم الكلام ده قبل كده، خرج فعلا من مكة مهاجرا اتجه إلى الحبشة، لولا أن في واحد رجعه من الطريق قال له لا أنت تمشي، ارجع في أنا الذي أحميه في جواري، ودخله ثاني. كان ده ممكن ساعتها، ليه؟ لأنه أبو بكر الصديق ساعتها كانت هذه الهجرة يستطيع أن يرجع فيها. في مكة كل المهاجرين مشوا، كله مشي. أبو بكر يعني أراد أن يستأذن الرسول في أن يبقى صلى الله عليه وسلم، فقال له انتظر لعل الله يجعل لك صاحبا. فبدأ لا إيمان لمن لا هجرة له، وبدأت تنزل الآيات فيما بعد طبعا عن الهجرة، يقول لك والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. خبر أبيض، ناس مؤمنين بس ما هاجروش، تنقطع الولاية بيننا وبينهم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وصلت الهجرة إلى درجة من الأهمية. الحقيقة أننا بمجرد، وهذا شيء نتعلمه في الحقيقة، أن المسلم لا يكسل ولا يحدث فراغا إذا واتته الفرصة، لأن التكاسل هو أن تترك دائما فراغا بين اللحظة التي يمكنك أن تصل فيها إلى الهدف وبين لحظة التحرك. إنما المسلم إذا جاءت اللحظة التي يتمكن فيها أن يبلغ هدفه تحرك إلى هذا الهدف. ولذلك كما أقول بمجرد أن انصرف أهل المدينة بعد بيعة العقبة الثانية التي جعلت يثرب هي الوطن المنتظر لهذه الدعوة، في هذه الثانية في هذه اللحظة بدأ تحريك المؤمنين بقوة نحو الهجرة. لا إيمان لمن لا هجرة له، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. لم يصبح هناك ولا أيام قليلة تسمح لمسلم أن ينتظر بعد أن وجدت فرصة إقامة الوطن. ففي خلال شهرين اثنين فقط تحرك المسلمون فعلا، بحيث لم يبقى في المدينة إلا زي ما قلت لكم من لهم عذر إنهم محبوسين متكتفين ما يقدروش يهاجروا، أو أهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر الصديق، لأنه لو أخرجهم لتبين المشركون أنه خارج هو الآخر. كل المسلمين في خلال شهرين تحركوا. وهذا أيها الإخوة يدرس لنا كيف أن المسلمين ارتباطاتهم الدنيوية لا يجوز لها أن تمنعهم عن العمل الإسلامي. شوف احنا الوقت البوسنة والهرسك ما خطورتها وما عبئيتها. كل واحد لما بينظر يلاقي اللي عليه دين واللي له فلوس واللي عنده شغلانة واللي أهله واللي واللي. المسلمون دائما قوم مهيئون للاستجابة إذا دعا الله ورسوله. ولذلك أنا بحذركم يا إخوة وأنتم بتنشئوا روابطكم الدنيوية إنها تكون من نوع الروابط اللي ما يقدرش الإنسان يتفكك منها. بقدر المستطاع تحاول أن تحافظ لنفسك على حرية، على وقت، على إمكانية الاستجابة لله ولرسوله. لأنه في بعض الأحيان لحظة الاستجابة ما تسيبلكش وقت تفكر. حضرتك طلعت أتوبيس لقيت واحد فتح فجأة مطوة وبيجبر واحد أو واحدة يديله الفلوس اللي معاه. في هذه اللحظة أنت كمسلم تقدر تسيبه وتنزل وملكش دعوة وترجع بسم الله ما شاء الله وشك جميل ونظيف ومعليهوش ولا نقطة دم ولا فيه كمان ولا نقطة دم، والقميص مظبوط والبنطلون مظبوط وهدومك أنيقة وكل حاجة. إنما إذا أردت أن تكون مسلما بمعنى الكلمة يطرق سمعك أنه من قتل دون ماله فهو شهيد، وأنت رجل تسعى إلى الشهادة في سبيل الله، ولا يجوز لك أن تكون في هذه اللحظة إنسانا بهذه الصورة التي تقبل فيها الضيم على نفسك وعلى المسلمين. هي لحظة واحدة تتخذ فيها قرارا، فإذا جاء إلى ذهنك كل روابط الدنيا في هذه اللحظة ووجدت أنك لا تستطيع أن تطيع الله علشان في كذا وفي كذا وفي كذا. ولذلك في بعض الأحيان إنسان تمنعه من طاعة الله أنه لم يكتب بعد وصيته. وصيته محتاج وصية، واحد كان سلفه كتاب من 5 سنين وهو حطه عنده بس ما كتبش أن الكتاب بتاع فلان. تأتي لحظة الطاعة ساعته طبعا أكتب بس عشان يبقى أديت الأمانة. ولذلك أقول إنسان يرى الله واليوم الآخر لابد أن يكون مستعدا في كل وقت. الهجرة كانت نموذجا رائعا لأخذ المسلمين من ارتباطاتهم الدنيوية، لدرجة أن علماء أو رواة السيرة بيذكروا 2 من الصحابة دايما، وانتم كلكم عارفين الوقائع دي، كنموذج للتأبي والترفع والعلو على الروابط الدنيوية. النموذج الأولاني في الهجرة آل سلمة، أبو سلمة وأم سلمة وابنهم اسمه إيه؟ مسلمة. هذه الأسرة بهذه البساطة الرجل خارج يسافر هو ومراته وابنه. أهل مراته وقفوا قالوا له طب أنت مسافر، بنتنا دي هتاخدها ليه؟ مراتي زوجتي. ما هي راضية؟ قالوا لا ما تاخدهاش، وأصروا على أن ينتزعوا منه زوجته فأخذوا الزوجة. الرجل بين أنه لا إيمان لمن لا هجرة له وبين أن يبقى مع زوجته، فطبعا إيمان فهاجر. قريبه هو قالوا لا بقى ده كلام احنا للدرجة دي خلاص، ياخدوا مرات ابننا من ابننا والله لنوريه. وراحوا واخدين ابنه اللي هو سلمة من امه اللي هي مرات ابو سلمة، مش عارف تفهمين، خدوا الولد الصغير. الام ازاي تاخدوه؟ فالولد بين اخواله وعمامه، دول يشدوا دول يشدوا، ذراعه اتملخ، طلع اتفصل في ايديه. فتركه اهل الام لاهل الاب. وظلت ام سلمة ايها الاخوه سنه لا تقول انت فين يا ابو سلمة ولا ضيعتنا، سنه تجلس على الرصيف في الطريق تبكي، يراها الرائح والغادي، لم يتزلزل ايمانها. واحده ست ايوه، ضعيفه ايوه، ام ايوه، فكله ايوه، لكنها ذات ايمان لو تعلمه الرجال، لا اقول النساء، لعلموا معنى الثبات. لم تقل كلمه في حق الاسلام ولا ضد الرسول ولا ضد ابي سلمة. وظلت سنه، اهلها منعينها من الهجره واهل جوزها واخدين ابنها. لما مرت السنه واحد رق له، فراح لاهل جوزها قال لهم يعني طب انتوا عاملين الكلام ده عشان، طب المسكينه دي رجعوا لها ابنها. فردوا عليها ولدها او العكس، خلوها تهاجر خلوها تهاجر. فالتانيين لقوهم سمحوا لها تلحق بزوجها، راحوا مدينها ابنها، لكن بعد سنه. فكانت ام سلمة تقول ما رايت قوما راوا في الهجره ما راينا ما راى ال سلمة. انتبه. الواقعه الثانيه برضو المشهوره واقعه صهيب. صهيب رجل لا مال له من قريب ولا من بعيد، لا قليل ولا كثير، هو نفسه جاه عباره عن بضاعه بتتباع وتتشرى، هو شخصيا، لكن تاجر حتى اسرى واتسع ماله وثراؤه، واصبح صاحب مال دكاكين وتجاره ومخازن، بقى له حيثيه بعد ان كان يباع ويشترى. اراد ان يهاجر حاصروه. ودائما ايها الاخوه الشياطين، يعني ما حدش منكم يطمئن الى ثباته قوي كده انه ثابت، الله اعلم، اسال الله التثبيت لنا جميعا. شياطين تدخل كل مدخل، ناس يمنعوهم بالقوه، ناس يضربوهم، ناس يخرجوهم، ناس يراودونه عن ماله. يا ابا يحيى اللي هو صهيب، تنا صعلوكا ولا مال لك، فتاجرت في اموالنا واخذت من جيوبنا فاثريت، والان بعد ان كثر مالك واتسع ثراؤك تريد ان تتركنا باموالنا وتهاجر الى صاحبك؟ لا والله لا نخلي سبيلك ابدا. لا فلوسه، لا قالوا فلوسنا احنا، انت واخدها مننا. فاذا بهذا الرجل يقول في بساطه، يقول أإذا تركت لكم مالي تركتموني؟ قالوا لا حاجة بنا إليك. قال لهم خلاص لكم المال كله، كل فلوسي لكم. فلما أعطاهم المال تركوه وهم لا يصدقون. فخرج الرجل يجد حتى وصل إلى المدينة وقد ذاب نعله، يطأ النار الملتهبة، رمل الصحراء الملتهب بقدميه، هجرة إلى الله ورسوله. فما إن وصل إلى رسول الله حتى ارتمى بين يديه وهو وعينه يعني ملأى بالدموع، هو وكأنه يقول له شايف عمله فيا يا رسول الله؟ فإذا به يقول له ربح البيع أبا يحيى، تبعت. عشان صدقوني لما أقول لكم أن مسألة الإسلام كلها بيعة، وهي بيعة هي بيعة، بس إحنا ما بنعرفش اللغة العربية بالقدر الكافي. بيعة، بعت لله. قال الله تعالى ومن الناس من يشري، يعني يبيع، يشري عكس يشتري، يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. الآية تقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. الآية تقول هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله والرسول وتجاهدون، وتجارة بيع وشراء، بيع. أنت لما بتبيع بتبقى أنت لا تملك نفسك، عشان كده بتخش الجنة، لأن الجنة ثمن. الجنة ثمن من أصبح لا يملك نفسه وأعطى نفسه لله. فإذا رأيت أنك ما تزال تتصرف في نفسك تصرف المالك لها، لازم تعرف كويس جدا أن أنت يعني وسامحوني في هذا اللفظ بتحمرق في البيعة، تسترد شيئا بعته. ولذلك الثمن بيبقى بقدر وفائك بأنك تسلم البضاعة. هؤلاء إذا خلصوا من الرهائن فهاجروا بهذه الصورة، وأصبح المؤمنون جميعا يا أخي في ظل شهرين في دار الإيمان، في دار الإيمان في ظل شهرين. الدولة اللي أصبحت مهيئة ليه بقى؟ سيب أنت ليثرب دي سنة وشوف اللي هيحصل من فتن ومن مؤامرات ومن تغير في الظروف، ومن إن قريش تبعت لهم ناس، ومن إن ومن إن. تستنى إن السبق الزمن هو اللي يسبقك، وتحصل ظروف جديدة فتغير فيها كل الظروف، وتبقى الهجرة اللي كانت ممكنة السنة اللي فاتت ما عادتش ممكنة السنة دي، لا هي أمكنت فهاجر فورا. ولذلك أيها الأحباب، لو أنتم خلوا بالكم معايا من الواقع اللي كررتها كتير، أنه كما قال بعض الأنصار، الرسول عليه الصلاة والسلام وصل المدينة وهم ينظمون الخرز في تاج عبد الله بن أبي بن السلول حتى يكتمل التاج فيتوجوا به عبد الله بن أبي بن السلول ملك على المدينة. شفت بقى، لو بيعة العقبة تأخر تنفيذها 3 شهور بدل شهرين كنت توصل تلاقي في ملك هناك وتبقى شغلانة. لازم تعرفوا ان الدنيا قلب، الظروف ليست ثابتة باستمرار، فإذا جاءت الفرصة يجب على المسلم أن يكون حصيفا. وصحيح ما بيستعجلش، واحنا قاعدين بقالنا سنة بنتكلم في المرحلة للفترة المكية ونقول ما تستعجلوش والاستعجال واللي واللي، لكن يوم تأتي الفرصة بشرائطها الشرعية ما تركنهاش تقول طب اروح اكل لقمة ونملي شوية وهو برضو نرتب المتاع ونشوف اخبار العيال وناخد الديون اللي علينا جاءت الفرصة تقوم فورا بما يجب الشرع عليه. فكان خروج الصحابة إلى المدينة بهذا الإسراع بحيث اكتمل عقدهم في خلال شهرين في المدينة عاملا مساعدا على أنه ما يحصلش إرجاف في المدينة المنورة. ولم يبق في المدينة بعد ذلك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله وأبو بكر الصديق وأهله، هذا باعتبار أن علي بن أبي طالب طبعا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أنا عايز أقف وأقول لكم كيف كانت أحوال المشركين في هذا الوقت. المسألة، عارف الملح على النار؟ لو ما تعرفش الملح على النار، روح خد شوية ملح وحطهم على صفيحة رقيقة وحط الصفيحة على البوتاجاز وشوف الملح بيحصل له إيه لما بيسخن. المشركون في هذا الوقت كانوا كالملح على النار، لأنهم عرفوا أن بيعة العقبة الثانية قد انعقدت وأن من أكبر بنودها أنهم يستقبلون الرسول، والمشركون يرون المسلمين بعيونهم منتقلين جميعا من مكة إلى المدينة، فبقوا عبارة عن ملح محطوط على النار. يعقدون الاجتماعات، يرصدون الطرقات، حتى جاءت اللحظة المشهورة التي تعرفونها جميعا اللي هي الاجتماع الذي كان يعقد في دار الندوة. دار الندوة ده مش بيت واحد، ده كان بيت واحد زمان، كان بيت واحد اسمه قصي، وثم يعني أصبح البيت اللي بيجتمع فيه زي ما تقول المكان الذي تعقد فيه الأمور الكبيرة في مكة، واجتمعوا علشان يشوفوا يعملوا إيه في الرسول عليه الصلاة والسلام. المشركون إذن حركة دائبة. أنا بسألك، المسلمون في هذا الوقت هل توقفوا أمام فوران المشركين؟ أبدا إطلاقا، هم بيشتغلوا، ينسحب كل واحد منهم بأهله ويهاجر يهاجر يهاجر، والمشركين بيتصرفوا، لكن الخط الإسلامي ماض في طريقه. امبارح كان صبر مع المكث والبقاء، النهاردة أصبح هجرة وخروج، خط لا يتخلف، أصلي مش رد فعل، أصيل. فكانت النتيجة أنه تكامل العدد في المدينة وجاءت العقلية النبوية المباركة بكل ما لها من فطنة وحصافة، وكما ذكرت لكم علماء العقيدة قالوا الفطنة صفة أصيلة من صفات الأنبياء. بدأت الهجرة في تخطيط، أنا كم استغفرت الله عز وجل من طول ما كنت لم أنتبه إلى هذا التخطيط من قبل. إحنا فينا من يتصور أنه النبي عليه الصلاة والسلام ده بارك كده وخلاص، يعني وراجل طيب ويعيني لموا حوالين البيت وكانوا هيضربوه لولا ربنا كبير خرج ومشي من وجههم، وحتى لما لحقوه ربنا خلى الفرس غاص في الرمل واليمام سد الغار وكده هو تشعر الربابة والناس تشرب القرفة واليانسون وتخلص المولد النبوي على كده. هذا الكلام أنشأ عقلية مسكينة، إحنا عقلنا أساسا عقليات بيضحكوا علينا، لأنه بقينا فاكرين إن الإنسان المسلم هو إيه، الراجل كده البركة اللطيف الظريف. المسلم عقلية بيعرف ماذا يعمل. وانا لما هقول لك دلوقتي كيف خطط رسول الله لهذه الهجرة، الهجرة بس هتشعر ان العمل ما كانش فيه خطوة واحدة على الفاضي. اول حاجة، اول شيء، انه قبلها بزمان أصبح يذهب إلى بيت أبي بكر الصديق مرتين في كل يوم في أوقات ثابتة. يروح له مرة الصبح أول ما الشمس تشرق، ومرة بالليل، مرة الصبح ومرة بالليل، مرة الصبح ومرة بالليل، شهرين من بيعة العقبة إلى ساعة الخروج للهجرة، حتى حفظ كل أهل مكة هذه الأوقات ولا يذهب إليه أبدا في غير هذين الوقتين مهما كانت الظروف. لا يروح له الظهر ولا ثاني يوم ولا بالليل ولا هو نايم، في نفس الوقتين. فأصبح كل من يترقب الأمر يعرف الساعة التي يذهب فيها بوضوح، رايح كده واضح. حتى إذا كان يوم الهجرة ذهب إلى أبي بكر، راح له ساعة الصبح، ثم ذهب إليه في وقت الهاجرة ساعة واحدة الظهر، في الوقت الذي لا يمشي ولا يستطيع أحد أن يمشي في طرقات مكة، ولا يترقب أحد أن محمدا يذهب لأبي بكر في هذا الوقت، وليس على بال أحد إطلاقا لدي ساعة يذهب فيها رسول الله، وما رحلوش قبلها بيوم عشان يلحقوا يتكلموا يقولوا على فكرة ده حصل. رحلوا في نفس اليوم، فاضل 3-4 ساعات على الخروج للهجرة، رايحلوا في هذا الوقت ولا أحد يترقبه. ثاني حاجة، السرية المطلقة في توقيت الهجرة، مين كان يعرف؟ يا رجل ده أبو بكر الصديق أكثر هذه الأمة إيمانا بعد رسولها صلى الله عليه وسلم، ما كانش يعرف ساعة الهجرة غير يوميها الظهر. طب أبو بكر ده جاهز كده تقول له الظهر هنهاجر النهاردة، يروح بالليل طالع يهاجر؟ أولا أيوة كان جاهز لهذا، لكن ثانيا ما تنساش أن ذهاب الرسول لمدة شهرين متعاقبين كل يوم يروح مرتين ب240 مرة، كان من ضمن مهام هذه الزيارات أنه يستوعب حياة أبي بكر بتفاصيلها حتى يعينه. هو فاهم بقى أنه هناك هجرة، وأبو بكر فاهم أيضا، لكن الرسول يمنعه ويرتب له ما يجعله سهل الحركة في أي وقت، وأبو بكر مستعد في نفس الوقت للخروج في نفس اليوم بدون أي مشاكل. السرية الكاملة وصلت لدرجة أن أبو بكر الصديق، وهو مين؟ هو أبو بكر، حد يخاف منه أن يفشي سرا، ومع ذلك لم يعلم. عشان كده يا إخوة لما تلاقوا في بعضكم في أسرار على البعض، ما تفتكروش أنه دي نقيصة فيكم أو أنتم مش أهل، لا، ده نظام إسلامي أن الإنسان يعني عموما مش وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، لا، في أنهم يردونه إلى الله والرسول وأولي الأمر. أولي الأمر هنا مين؟ كل أمر له من يليه، فمن ولي أمرا فهو أولو الأمر فيه. أبو بكر الصديق كان الأمر سرا عليه، ويوم ذهب إليه الرسول في الهاجرة في الظهيرة يقول له احنا هنهاجر دلوقتي النهاردة، قال له يا أبا بكر أخرج من معك. مين اللي كان مع أبو بكر؟ زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام، عائشة بنت أبي بكر الصديق، وأسماء اللي هي من الليلادي هتبقى هي اللي بتروح لهم الغار وتودلهم الطعام. الله، طب ما هتعرف، بس مش دلوقتي، لازم دلوقتي. أخرج من معك. أنا تعجبت، أسماء بنت أبي بكر اللي بتشتغل 3 ليالي على غار ثور تذهب بالطعام وبالأخبار وتعرف المكان علم اليقين وتؤتمن على السر، لا تعرف وقت الهجرة قبلها ب 12 ساعة، ممنوع تعرف الظهر، إنما مسموح تعرف 12 بالليل. ما تعرفش 12 بالليل الظهر وتعرف 12 بالليل. هذه السرية العالية كانت على هذا المستوى. الأمر الثالث في الإعداد أن أبا بكر الصديق كان قد اشترى بتوجيه من الرسول صلى الله عليه وسلم جملين، وظل يعلفهما علفا خاصا لمدة شهرين. وقروا كل كتب السيرة هتلاقوا الكلام ده فيه، لمدة شهرين علف خاص، هذا العلف غالي، هو يقال له الخبط، الخبط علف غالي ولكن معروف أنه ينشئ في المفاصل، ينشئ لها قوة في الأنسجة وفي الأربطة وما إلى ذلك، تجعل الجمل بدل أن يكون جمل تربية، تختلف لما تربي جمل عشان تذبحه تسمين عشان أكل، غير جمل بتربيه عشان تاخد منه لبن، غير جمل بتربيه عشان تركبه كراحلة. واسأل كل اللي بيشتغلوا في تسمين المواشي بيقول كده، تربية اللبن غير تربية اللحم غير تربية الراحلة، فيعلفه شهرين ما يجعلها من أقوى الرواحل على السير. كل ده سابق. تيجي بعد كده تجد أنه الرسول صلى الله عليه وسلم لم يترك إطلاقا لحظة واحدة أو فعل واحد من أفعال الهجرة إلا وجهزه قبل الهجرة. يعني هو عشان يهاجر محتاج إيه؟ محتاج واحد يدله على الطريق، يبقى محتاج دليل اتفق معاه قبل ما يخرج. لما هيطلع من بيته رايح إلى الغار اللي رايح يختبئ فيه، طب ما في أثار أقدام ودول هيلاقوه بمنتهى البساطة، يمشي وراء أثار الأقدام يوصلوا له. فاتفق مع راعي غنم ياخد الغنم بتاعه على طول، أول أنا هخرج بالليل أنت الفجر قبل ما النهار يطلع، العصاية بتاعتك تمشي الغنم على آثار الأقدام، تنتهي آثار الأقدام من بيتي. ولذلك من الحاجات اللي بيضحكوا بها على الناس يقولوا إنهم تتبعوا آثار الأقدام لحد ما وصلوا إلى غار ثور. مين أهل الكلام ده؟ أنا هقول لك اللي حصل دلوقتي. فاتفق مع راعي الغنم، أول ضوء من أضواء النهار يا عامر ابن فهيرة، أول نور في النهار تاخد الغنم تمشي على آثار الأقدام لحد ما تنتهي تماما منها، ما يبقاش في أثر قدم واحد يقدر المشركين يتتبعوه. ده واحد بيفكر بقى. طيب أنا لما هروح واختبئ في الغار ثلاث أيام، اسألوا شخصا حبث يوما واتمنعت عنه الجرائد والإذاعة والتلفزيون والأخبار، بيبقى مش عارف إيه اللي بيجرى بره، اسألوهم حالتهم بتبقى إزاي. في واحد منهم قال لي أنا والله يعني وصل أمر أنا فهمت يعني إيه قول الله تعالى فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. لأن أنت بتبقى قاعد أنت مش عارف إيه اللي بيحصل بره، إيه اللي جرى، طب يحصل معاك إيه؟ هيفضل في الغار بهذه الصورة محاصر ولا يعرف أين الكافرون واقفين فين، لا يمكن واقفين بعد جبل ثور على طول. فكان لابد أن يرتب من يأتيه بالأخبار يوميا مرة الصبح ومرة بالليل. فكلف أسماء بنت أبي بكر يوميا تروح بالأخبار، وانظروا كيف الرجل والمرأة في معركة الهجرة إزاي، ودايما ده زي ما شفتوا في اللي فات وإن شاء الله زي ما نشوف في اللي جاي. وآدي في الهجرة ستجدون فعلا النساء شقائق الرجال. ولذلك أنا أستحلف النساء المسلمات بالله أن يعلمن أقدارهن في دين الله ما هو المطلوب منهن. المرأة مش هي الكائن الضعيف ولا بيسموها، وهي أي نعم إن شاء الله جنس لطيف وكل حاجة، لكن مش الجنس اللطيف بمعنى الجنس الخائر أو المجبن أو الذي يمنع عن الجهاد بين الذي يدفع إليه. أسماء بنت أبي بكر هي التي تذهب بالأخبار إلى الغار، فأصبح كل شيء مرتب، واحد يعفي بأساس أقدام، دليل على الطريق، من تذهب بالأخبار، من تذهب بالطعام، الناقة الجاهزة، كل شيء. ولما خرج الرسول عليه الصلاة والسلام لم يخرج إلى، إحنا افترض أهل مكة لقوا محمد خرج عليه الصلاة والسلام، خرج راح فين؟ راح فين؟ كل أهل مكة عارفين رايح يثرب، مبيعة العقبة كلهم لسه شايفينها عهد على أن ينتقل محمد إلى يثرب وأن أهل يثرب يمنعوه. لو سافر النهاردة هيبقى راح فين؟ مش عايزة يعني ذكاء. فإذا به حين يخرج لا يتجه إطلاقا ناحية طريق يثرب ولا حتى إلى شمال المدينة خالص، وإنما يتوجه إلى ناحية اليمن في الجنوب، العكس، يعني مش طالع على فوق نزل على تحت، العكس تماما. ولذلك ده اللي حصل في أول يوم، ظلوا يبحث أول يوم، يوم الهجرة الصبح، فضلوا يبحثوا في شمال المدينة ولم يذهب واحد منهم إلى جنوبها أبدا. سبحان الله، جنوب المدينة في أول يوم بحث لم يكن فيه مخلوق، كل الفرسان جارية في طريق المدينة، إنما جنوب مكة قصدي ما فيهاش واحد. هو توجه إلى الجنوب وذهب إلى غار ثور في جبل ثور. وما أدراك ما جبل ثور؟ لما تروحوا المدينة حاولوا تشوفوه، أنا رحت وشفته. علماء السيرة بيقولوا إيه؟ بيقولوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما بلغ غار ثور، يعني لما فضل يرتقي الجبل حتى بلغ الغار، كانت قدمه قد حفيت، الأظافر بتاعته حفيت، حاجة كده قريبة من تآكل الأظفار من شدة الاصطكاك بالصخر. لأنه صخور وعرة مش طريق ممهد، وبدأ الدم ينزل من بين الظفر والجلد علشان يوصل إلى هذا المكان، علشان يكون مكان ليس من السهل أن يرتقيه أحد. وأسأل الله أن يرضى أعظم الرضا، وأن يجزي خير الجزاء ويجزي لأكبر المثوبة أسماء بنت أبي بكر. يا سلام، امرأة لكن تطلع، أنا شفت المنظر اللي افتكرتها أسماء بنت أبي بكر، تطلع هذا المكان وتنزله في اليوم 4 مرات، مرتين طلوع ومرتين نزول، ولمدة 3 أيام، وهي امرأة عشان توصل الأخبار توصل الطعام. وتقول لي النساء، يا راجل ده الرجال حقهم يعرفوا يعني ايه اسلام. المرأة الصالحة تلك المجاهدة اللي ابوها، اللي ابو جهل راح لها البيت لما لقى ان الرسول عليه الصلاة والسلام وابا بكر قد خرج، راح ضربها ألم، طير الحلق بتاعها من ودنها، وابوها ليس موجود وليس في البيت رجل يحمي حرمة البيت. لم يذكر رواة السيرة هل هي عرفت الكلام ده لأبي بكر ولا لا، لكن لو ما كانتش عرفته تبقى صبرت، وإذا كانت عرفته لأبيها وصبر أبوها ليحمي الرسول وللهجرة وللدين ولم ينزل لابنته، فهو أكمل الناس إيمانا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه دول دي النوعيات اللي الدين انتصر بيها. إنما اللي بيخاف على دراع النظارة يتكسر، ولا على الساعة الشيك، ولا على الحذاء أحسن يدوب، ولا على وظيفته اللي بتجيب له دخل كويس، واللي واللي واللي، هؤلاء لابد أن يخرجوا الدنيا من القلوب عشان يبقوا مؤمنين صالحين فعلا، سواء رجال، عشان يعرفوا يستجيبوا للإيمان. لازم الدنيا تخرج من القلوب. إنما طول ما انت بتاخد الموعظة والقلب الدنيا ما شاء الله لا قوة إلا بالله معششة فيه، لا يمكن الموعظة تبلغ شيء. فخرج بذلك زي ما أقولك إلى غار ثور، واختبأ في غار ثور 3 أيام. 3 أيام دول كانوا راحوا شمال المدينة ما لقوهوش، فدخلوا على جنوب المدينة وعشر وغرب ودوروا عليه، وقعد 3 أيام لحد عارف لحد ما حصل إيه، لحد ما الناس تهد حيلهم ما بيناموش. لكن لما تقعد يوم واثنين وثلاثة ما تنامش خلاص هتسقط من الساعة. فبعد ما النبطشيات هدأت، هدأ الطلب، وتعبت الرقابة، ومكة همدت، وقال قائلهم لصاحبه 3 أيام لقد بعد كثيرا. 3 أيام واحد بيهرب عشان تحصله، بعدها ب3 أيام مش ممكن تحصله قبل ما يوصل المدينة. فدخل التثبيط إلى القلوب، ونام الطلب وهدأوا وانتهت المشكلة. حينئذ خرج النبي صلى الله عليه وسلم. لكني قبل أن أقول لك إنه خرج، أقول لك إنه كان قد اتفق مع عامر، مع عبد الله بن أريقط اللي هو الدليل، قال له تجيني بعد 3 أيام عند غار ثور. مسألة اعتباطا هو مخططها من قبل كده. بعد 3 أيام لما تسمع إن إحنا وما قالوش أنا خارج النهاردة، قال له لما تسمع إن إحنا خرجنا بعد 3 أيام تجيني عند جبل ثور وسآتيك عنده. ولم يتصور هذا الدليل أنهم في الغار في ثور، وفاهم أنه هم في أي مكان، وأسماء تذهب بالأخبار. فسأل يعني أهدي النبوة، ده الإسلام، مش الإسلام الناس اللي بيقولوا عليهم بركة وخلاص، وأول بقى ما تبدأ تتكلم عن إسلام له شأن خلاص تبقى متطرف وإرهابي. طول ما أنت بتحافظ على الحقوق فأنت متشدد وأنت متطرف وأنت إرهابي، وأنت إنما عايز تبقى رجل ظريف مسلم كده حلو ولطيف وجميل ولا يهمك، ما فيش ولا حق بقى رجل صلي على النبي. سيبك من الكلام ده كله وخليك معانا كده، ويعني البوسنة هتبقى 3 دول، بكرة هتبقى 10، بعدها أنت مش هتبقى موجود، قول حاضر بس وخلاص وخلاص، هذا هو المتساهل. إنما من تمسك، ولذلك في تاريخ مصر حتى كان في اتجاه بيقول لا مفاوضة مع الإنجليز على قضية الجلاء عن مصر، اعتبروه اتجاه متطرف ومتشدد. إنما المفاوضين قالوا لا، دول ناس متساهلين ومش بطلين. فأنا عايز أقول لكم إن الحفاظ على الحقوق هو مباشرة اللي اسمه التطرف. عشان كده عشان خطري وإن كان أنا بنزل القضية كده قوي، لكن ده في سبيل الله. يعني لما حد يقول عليكم متطرفين ما تحاولوش تخرجوا من الوصف ده، اوعوا، وإنما سموا الأمور بأسمائها، لأنه الحفاظ على الحق هو اللي متطرف الآن. إنما قولوا نحن نطالب بما أمر الله تعالى به، فإن يكن هذا متطرفا ده تسمية كنت، لكن بالنسبة لنا هو التزام، هو التزام. إذن أيها الإخوة، صار التخصيص على هذا النحو، وبدأت يعني ويعني عايز أقول لك برضو حاجة قبل ما أدخل في نقطة مهمة، إنه حتى بعد ما خرج من غار ثور ما مشيش بقى في اتجاه المدينة، ده مشي جنوبا أكثر. خرجوا من غار ثور أمعن في السير نحو الجنوب، ثم اتجه إلى طريق نحو الغرب لا يسير فيه أحد، إلى ساحل البحر بالقرب من جدة حاليا، وخد ساحل البحر وهو طريق لا تسير فيه قوافل ولا يسير فيه أحد، بعيد تماما عن الطريق الطبيعي اللي الناس تمشي فيه، لحد ما وصل إلى طريق الساحل حيث لا يسير أحد، هنالك فقط بدأ يتجه شمالا نحو المدينة. ولذلك ما فيش بني آدم من الذين يطلبونه قابله طوال هذا الطريق، وأنا هقول لك سراقة قبله فين وإمتى والكلام ده، لكن طول الطريق ما فيش مخلوق قبله ممن يطلبه. بالعكس بقى، دلوقتي لو أنا ماشي وحضرتك بتدور عليا، طب أنا تعبت 100 كيلو، تعبت عايز أنام، كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينزل ويخط رحاله هو وأبو بكر إلا في وقت لا يسير فيه أحد في الصحراء، لحظة الهاجرة اللي هي الساعة 12 واحدة الظهر والشمس ما فيش حد يقدر يمشي، في هذا الوقت ينزل تحت صخرة يستظل، أي صخرة مظللة أو يعمل هدوم أي شيء ويستظل تحتها ينام، حتى قبل أن تميل الشمس إلى وقت صلاة العصر يعني كده، يقول لأبي بكر أما آن وقت الرحيل؟ فيقول بلى يا رسول الله، فيقومان فيرحلان. مفيش نوم. ليه؟ لأن يعني أنت لو بتدور هتدور الصبح هتدور بالليل، إنما وقت الهاجرة مفيش حد بيمشي في الصحراء، ولذلك لم يلقهما في هذا الوقت إلا واحد بس راعي غنم. طول الطريق لم يلقيا في وقت كان فيه واقفين إلا راعي غنم. عارفين قابلهم إزاي؟ كان يريد أن يستظل هو الآخر، فذهب إلى نفس الصخرة التي كانوا يريدون أو كانوا يعني خلاص دخلوا لينام تحتها. يبقى ليس بطلب ولا يصلح أن يكون طلبا، مسألة كانت في منتهى الإحكام، ولذلك صار إلى المدينة وبإذن الله تعالى وصل في الوقت المحدد دون أن يستطيع إنسان أن يبلغه. هذا الإحكام في التخطيط أيها الإخوة، لو أنه وصل إلى القمة ووصل إلى منتهى القوة، مع أنه أهو ثاني اثنين بس دوخ مكة، كل مكة فرسان، ولا لا يطلبونه طلبا عاديا، ده طلع إعلان عام اللي يجيب لنا محمد حيا أو ميتا له 100 ناقة فورا، وهو واقف كائنا من كان، واللي يجيب لنا أبو بكر حيا أو ميتا له 100 ناقة وهو واقف كائنا من كان، سواء يجيبهم أحياء أو أموات، فاللي بيدور فرسان بالمئات. لكن هذه الخطة خلت كل مكة تلف حوالين نفسها ولا يستطيع أحد أن يصل إلى رسول الله وصحبه. كونوا مسلمين أيها الإخوة، افقهوا ماذا يفعل المسلم إذا استكمل فقهه الإسلام. لكن مهما كان، والحقيقة دي رسالة إليكم أنتم، إحنا فينا ضعف وكل الناس فيها ضعف، مهما كان الرسول عليه الصلاة والسلام هيعمل إيه؟ ده ضعيف، أول ليلة وتاني ليلة اتجهوا ودوروا عليه ما لقهوش، لكن تالت ليلة قرروا ما يسيبوش حتة في المدينة في مكة كلها وما حولها حتى يبحثوا عنه. ولذلك هنا بتيجي نقطة القصور، حاجة غصب عني بقى، حاجة غصب عني، إنهم وصلوا إلى باب الغار، بقوا واقفين على باب الغار. إن صحت الرواية فلقد جاء عنكبوت ونسج على باب الغار، إن صحت الرواية، وجاءت يمامة لا تدري من أين، يمامة تمرح واقفين باضت على باب الغار ونسج العنكبوت، بقى المنظر كده غار ما دخلوش حد من أيام الآباء والأجداد، سراقة بن مالك أدرك الرسول عليه الصلاة والسلام، خلاص أنت الوحيد يعني اللي أدركته، خلاص تغوص الرمال أو تغوص أقدام الفرس وقوائمه في الرمال لحد ما يبقى ركب الفرس تدخل في الرمل. مرة اثنين ثلاثة. اوعوا تقولوا إنه هذا الكلام كرامة خاصة لرسول الله لو عليه الصلاة والسلام. لو قلنا كده فنحن أمة تهدر سندية الله لها. فقدرة الله على أن يبعث الكرامة الناصرة للمؤمنين، بس هم فين اللي ينصروا الله عشان ربنا ينصرهم؟ وقال إن تنصروا الله ينصركم. فين بقى اللي ينصروا الله؟ إنما لما بيحصل بنشوف هذه الآيات. اللي حصل مع الرسول عليه الصلاة والسلام كده، زي ما خرج سيدنا موسى عليه السلام من مصر، ربنا قال له آية واحدة. هو سيدنا موسى خرج من مصر مرتين، مظبوط ولا لأ؟ المرة الأولانية خرج خائفا يترقب، والمرة الثانية وهو خارج رسالة صغيرة كده معاه قال له شوف بص لا تخاف دركا ولا تخشى، تخرج وانت مش خايف. فرق كبير. الأولانية فخرج منها خائفا يترقب، المرة الثانية لا تخاف دركا ولا تخشى، فخارج وهو لا يخشى شيئا من الطلب الذي يطلبه. الرسول عليه الصلاة والسلام خرج هذا الخروج من مكة وهو يعلم أن الله معنا، دي يعني لا برضو نفس المسألة لا تخاف دركا ولا تخشى. فاللي حصل أنه تصادف، وأنا بقولها تصادف مصادفة قدرية، هو جهز نفسه بدري ورايح لأبو بكر الصديق في ساعة الهاجرة عشان يهاجره. تصادف أنه دي الليلة التي اختارها المشركون ليصطف حول الدار 40 فارسا هم أشد فرسان البلد ليضربوه ضربة واحدة. يبقى واحد من عيلة زيد وعبيد ومصطفى وحسين وحمزة وعبد الواحد وكريم والناس دي كلها، لما يضربوه لما تحب تنتقم له هتحارب كل العائلات كلها وما تقدرش. تصادف هذا الكلام قدرا، دي حاجة بره التخطيط النبوي، هو ما كانش يعرف. بل إنني أقول بوضوح بالغ إن رسول الله لم يتأخر في الهجرة، بل إنه لم يؤذن له قبل هذه الليلة في أن يخرج. قبل الليلة دي كان كل ما يسأله أبو بكر لم يؤذن لنا بعد، هو ما تأخرش، ده هو حبسه إذن الله الذي لم يصدر بعد إليه، لم يصل بعد إليه، لم يصدر بعد، لم يصل بعد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ده اللي حبسه. فكون أن القدر يرتب أنه يوم صدور الإذن هو يوم اصطفاف، ده قدر، هذه واحد. كون أن قريش توصل لكل المنافذ لحد ما توصل لباب الغار أيضا ده شيء فوق بقى طاقة الترتيب. كون أن سراقة بن مالك راجل فقير دقة وميت جمل ينقلوه نقلة كبيرة ويخلوه من الأعيان فيجري في الأوقات التي لا يجري فيها أحد ويذهب إلى مشارف غار الثور متتبعا للدليل الذي سيذهب ليقود النبي صلى الله عليه وسلم، مسألة بر خلاص ما نقدرش، حاجة بر التفصيل. ولذلك في بدر نصركم الله في بدر ببدر وأنتم أذلة، ما قالش وأنتم أعزة أبدا، النصر جاء وهم أذلة. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله أيضا وهم قلة وضعفاء. طالوت وجالوت قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، ربنا يقول فهزموهم بإذن الله برغم أنهم بهذه القلة. فدايما يا إخوة سواء مع الرسول عليه الصلاة والسلام أو من قبله من المرسلين أو من قبله أو بعده من المؤمنين، الله يبعث الكرامات التي تكمل، احفظوا اعملوا معروف، تكمل للمسلمين ضعف قوتهم إذا اجتهدوا كل الاجتهاد. وانت بتشتغل في التخطيط تتذكر اللي أنا بقوله ده، لأنك لو أنت بتشتغل في ترتيب حاجة وتخطيطها وافتكرت اللي أنا بقوله ده هتقول يلا بقى هنعمل إيه وخلاص. لا، أنت اجتهد كل الاجتهاد، إنما لما يحصل شيء قدري غصب عنك دي مسألة خارج إرادتك. ولذلك سبحانك يا رب، سراقة بن مالك لما أدرك الرسول عليه الصلاة والسلام وغاصت أقدامه في الرمل والكلام ده كله وخلاص، سراقة قرر يرجع، وبالعكس قال له طب اكتب لي كتاب فيه أمان ليا لأن أنا خلاص مش هجري وراك بعد كده. كتب له أمان وسراقة وقع الإسلام في قلبه في هذه اللحظة. لكن قبل ما يمشي سراقة من قدام الرسول عليه الصلاة والسلام قال له إيه ها؟ خلاص ما دي حاجة تانية، ما أنا قلت لك خلاص هو وعده بسوار كسرى والراجل وقع في نفسه إنه رسول وقرر يرجع. فإذا بالرسول يقول له ارجع يا سراقة. السلام على اللحظة اللي طب الواحد ما صدق سراقة يرجع، إنما إذا به يستخدمها يقول له وأخفي عنا. فدام أنت خلاص وقع في قلبك ما وقع، لما ترجع اتصرف داري علينا. فعاد سراقة فقابل فرسان الطلب آتية من قبل مكة لتدرك محمدا وصاحبه صلى الله عليه وسلم. فقال لهم يا معشر قريش أما هذه الناحية فقد كفيتكم أمرها، خلاص أنا رحت وما لقيتوش، فابحثوا في أخرى. فذلك يقول الراوية السيرة يقول فأصبح فكان في نهار اليوم طلبا وفي مساء اليوم ردئا ليصرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع ان انا بصراحه كان ممكن ما اقولش كده، خلاص الحمد لله سراقه رجع، بس يرجع هو لوحده خلاص، انما كان يرجع ممكن يجي غيره ويجي غيره، انما هو زي ما بقول لك لقي الطلب بالليل بقى، ما هو ماشي في ساعه الظهيره، لكن الطلب ماشي في ساعه العصر اللي هم الجماعه الفرسان اللي بيدوروا. قال لهم خلاص اما هذه الناحيه فقد كفيتكم امرها، رحت وجيت وما لقيتوش فخلاص هشوفه غيره. تأكد يا سراقة، قال لهم عيب، انتوا عارفيني انا فارس محترم. فجريوا لفوا الى الحاسب في اماكن اخرى. يا اخوة، اذا احكم التدبير جايز يحصل لسه في ضعف. ولذلك جت بقى قصة سراقة بن مالك اللي انتوا طبعا كلكم عارفينها ومش هقولها بالتفصيل، انه شاف الرسول عليه الصلاة والسلام فالفرس غاص في الرمل، يقوم يغوص ثاني، يقوم يغوص ثالث، لحد ما وقف وقال يا محمد والله لا أطلبك بعد اليوم، ووقع في نفسي أنه رسول، ولكن اكتب لي كتاب أمان، عايز رسالة تبقى أمان. قال يا سراقة كتاب أمان ولك سوارا، أو في رواية أخرى فكيف بك إذا لبست سواري كسرى وتاجه. زي ما قلت لك قبل كده الكلمة صعبة، ده زي ما أقول لك اسمع أنت ساكن فين، تقول لي ساكن تحت الربع ولا في شبرا ولا في حاره من حواري مثلا مش عارف امبابه ولا بولاء ولا اي بقى مكان، اقول لك لا انا عندي بيت احسن، انا هسكنك في البيت الابيض الامريكي، وهخلي الاوضه المكتب البيضاوي اللي هي اوضه الرئيس الامريكي اسمها المكتب البيضاوي هنخليها يا سيدي اوضه الغسيل. كله بيضحك ولازم يضحك، وانا لو قاعد مكانكم هضحك، واضحكوا كمان لانها نكته. لكنه كان الانباء كهذا، قال له انت هتلبس العبايه والسوار والتاج بتاع كسرى. الراجل قال له كسرى مين ملك الفرس؟ ده انت بتجري من الناس، مش يعني ممكن واحد يلحقك. كسرى؟ قال له ايوه. فعاد سراقه، وزي ما قلت لك مضت السنين وفتحت فارس وجيء بالتاج والسوارين وكل بتوع كسرى الى عمر بن الخطاب فرفعهما وقال اين سراقه بن مالك؟ قال ها أنا ذا يا أمير المؤمنين. قال هذا موعود رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه ده؟ في لحظة الطلب البالغ لكن هناك يقين راسخ، تعلم الإيمان. الله أن يصلي ويسلم ويبارك على الرسول عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة، إذا اعلموا أنه إذا أحكم التخطيط ثم وجدت هناك مثل هذه القصور، فما دام ليس عن تقصير فإن الله تبارك وتعالى يجبر هذا القصور ولا يجبر التقصير. وأحب أن إذ أقول ذلك أقول لكم إن القرآن كله تحدث عن الهجرة في آية واحدة فقط من كتاب الله، هي الآية الوحيدة اللي اتكلمت عن الهجرة. حد في المسلمين كلهم مش عارفها؟ أنت كله في عيد الهجرة إلا تنصروه فقد نصره الله، تجاوزا يعني عيد، إنما مش هجرة، إلا تنصروه فقد نصره الله. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، مش هي آية واحدة؟ حد مش عارفها؟ كل الناس عارفينها. أنت عارف هذه الآية نزلت إمتى؟ نزلت بعد الهجرة بعشر سنين. يعني الهجرة ما نزلتش فيها آية؟ لا ما حصلش، بعدها بعشر سنين. لما بدأ يتخلف بعض الناس عن رسول الله قال لهم إيه؟ هو تنيمين. انتوا فاكرين ان انتوا اللي مطلوب منكم انكم تنصروا؟ لا، افتكر ده كل الجيش ده بسبب يوم كانوا هم نفرين ثاني اثنين، وكانت احرج لحظة في حياة البشرية كلها، العالم كله، اصعب لحظة في تاريخ الانسانية كله، لحظة الغار دي ان النور الهدى الرسالة محصورة في غار مسدود من كل ناحية والجيش كامل على باب الغار، ولو ابصر احدهم بس مش بيبص لبعض، لو واحد بس بيفكر كده فكر توقف كده وقاعد يفكر اشوف اهم الغار تحت رجلين، لو واحد بس بدل ما باصين كده وبنبص لبعض واحد بس قال وبعدين نعمل ايه وعمل كده اهو صحيح الله اهو. فماذا بقي لو ابصر احدهم تحت قدميه لرآنا؟ وده تحت القدمين بيقول له لا تخف ان الله معنا، شايف فرحان ما يهمكش. ما ظنك باثنين الله ثالثهم؟ يا راجل ده انا لسه خارج من ثلاث ايام من بيتي وهم واقفين لي 40 فارس بالسيوف كده ما شافونيش، وماشي ومسكت كده رمل وزلط وطوب ماشي على كل واحد احط له شويه على دماغه، وده الثاني ده الثالث ده نصيبك يا حبيبي دول بتوعك دول وزعت على 40 واحد. تقول لي بقى هم قدام الغار، طب انا مش هخرج، امال لو كنت هخرج عليهم كمان. هنا اليقين في منتهى القوه ما تخافوش. الايه نزلت بقى الا تنصروه فقد نصره الله، عشان يقول ان النصر ده مش الناس دي. ولذلك سبحانك يا رب بغزوه بدر بعد لما جم اتخانقوا على الانفال ربنا قال لهم يسالونك عن الانفال عن الغنائم قل الانفال لله والرسول ما لكوش فيهم حاجه. هم كانوا اختلفوا على ثلاث فئات، اللي هاجموا هم اللي لهم ولا فضلوا في المدينه يحموها ولا اللي كانوا رزق للمسلمين. ربنا قال يسالونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول خلاص مش بتاعتكم، انتوا بقى اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم ان كنتم تؤمنون بالله واطيعوا الله ورسوله. اذا قضيه النصر قضيه الله عز وجل بضاعه احتكرها الله سبحانه وتعالى لنفسه لا يملكها احد سواه اطلاقا. واذ اقول هذا يا اخوه قل جاء شاب يوما وسألني سؤالا ما زلت أذكر صداه في نفسي، قال إن الله سماه نصرا في آية الهجرة وأنا أسألك أين النصر؟ راجل مخرج إذ أخرجه الذين كفروا وما معهوش حد ثاني اثنين ومش في مكان يجري فيه ده في الغار محصور إذ هما في الغار، صحبه خايف إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله. فين النصر؟ فين النصر؟ فعلا واحد بيجري من الناس طريد معاه واحد خايف في الغار محاصر مفيش جيش، أين النصر؟ لكن بالله عليكم نصر ولا مش نصر؟ هو كل اللي احنا فيه ده ايه؟ ما هو ده فتحت أبواب النصر بمجرد أن خرج نشأت دولة الإسلام وأخرجت جيوش الإسلام وانتشر الإسلام في العالم كله وأصبحت العقيدة متأدية على كل العوامل. خرج نصر إذ تحققت أهداف الإسلام برغم كيد الكافرين. فقد نصره الله برغم كل، شوف كل الشواهد بتقول دي هزيمة وجعله الله نصرا. ولذلك قال تعالى في النهاية وكلمة الله هي العليا، وقال قبلها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. هذه الإسلام الذي ندين به أيها الإخوة الأحباب، جزاكم الله عنا خير الجزاء، وأرجو أن لا نكون قد أثقلنا بهذا، وأرجو أن أذكركم بأننا معا على وعد بأننا نسمع لنعمل وأننا نؤسس على أسس وأركان. فأسأل الله سبحانه وتعالى وهو العلي العظيم أن يمكنكم من أن تكون الآخرة في قلوبكم أكبر من كل شيء، وأن يكون الله في قلوبكم أكبر من كل شيء. وأسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، واغفر لنا إسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ما أسرفنا به على أنفسنا، اللهم اغفر لنا ما أسرفنا به على أنفسنا، اللهم اغفر لنا خطايانا وذنوبنا ودنايانا كلها، أنت الغفور الرحيم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام تقبلنا على علاتنا واغفر لنا زلاتنا وتب علينا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم ربنا لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم واجعلنا من المسلمين الصادقين، اللهم اجعلنا بفضلك هداة مهتدين اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. وانصرنا ولا تنصر علينا، واجعلنا من عبادك المجاهدين في سبيلك يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ابعث الجهاد في ديار المسلمين. اللهم ابعث الجهاد من ديار المسلمين. اللهم ابعث الجهاد من ديار المسلمين. اللهم يا رب إنا نبرأ إليك مما يفعله السفهاء منا، ونشكو إليك قلة ضعفنا. اللهم إنا نشكو إليك يا ذا الجلال والإكرام ضعفنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. اللهم إنا يا ذا الجلال والإكرام نعتذر إليك برحمتك أن ولاة أمورنا ضيعوا فرائضك يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعله السفهاء منا، واغفر لنا من لدنك مغفرة عظمى. اللهم كن لنا أبدا ما أحييتنا ولا تكن علينا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأنزل على المسلمين في البوسنة وفي كل مكان سكينة، وأفرغ عليهم صبرا. مكنهم ولا تمكن منهم. اللهم أعف نساءهم، اللهم أعف نساءهم، اللهم واحم أطفالهم، اللهم واحم أطفالهم، اللهم وانصرهم على عدوهم، وزلزل الأرض من تحت أقدام النصارى الصرب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أنت ولينا وولي المؤمنين من دون الكافرين، فانصر الإسلام وأعز المسلمين يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين ولا تتوفنا إلا وأنت راض عنا، واجعل القبر لنا روضة الجنة ولا تجعله حفرة النار. اللهم واجعلنا في الفردوس الأعلى من الجنة دون سابقة عذاب ولا مناقشة حساب. اللهم آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.